وأدلة عقلية. أما الأدلة الشرعية الدالة على أنه لا يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء ف إيش؟ نعم قول موسى لأخيه هارون أفعصيت أمري. نعم قول موسى لأخيه هارون ها أفعصيت أمري، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام ليس فوق هارون، وإنما هما متساويان الرسالة لهما معا، وإن كان موسى هو أصل الرسالة وهارون إنما جاءت رسالته تبعا لموسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهما متساويان، وصح أن يوجه له الأمر بقوله اخلفني في قومي. نعم كذلك من الأدلة على ذلك. نعم وقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وعويه بن ابي سفيان رضي الله عنه أيه. قوله له امرت امرا جازما فاعطيتني وكان من التوفيق قتل ابن هشيم. نعم الشاهد في قوله امرتك امرا جازما، مع ان هذا ادنى من المامور، اين الامر هنا ادنى من المامور، لان الامر هو عمرو بن العاص والمامور هو خليفه معاوية، وهو بطبيعة الحال أعلى منه بالنسبة لهذه الحالة، إذ يعتبر عمرو بن العاص عاملا له وهو فوقه في المنصب. وعلى كل حال فشرط العلو والاستعلاء ليس عليه دليل، وما استدل به من قال به مردود عليه، فيبقى الصواب أن الأمر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. والآن يتابع المؤلف مباحث أخرى في هذا المجال، ومن هذه المباحث ما أشار إليه بقوله والأمر في التعليم مجاز واعتماد في كزين في لبعض العلماء، يشير بهذا البيت إلى أن الأمر القولي يطلق عليه هذا اللفظ، وهو لفظ الأمر حقيقة، وأما الفعل فإنه يطلق عليه الأخذ يطلق عليه لفظ الأمر مجازا. إذن الأمر له استعمالان في اللغة، استعمال حقيقي واستعمال مجازي. على هذا القول الاستعمال الحقيقي هو عندما يراد به الأمر القولي، عندما يراد به الأمر القولي كقول الله عز وجل أفعصيت أمري، وكقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فلفظ الأمر هنا في الآيتين الكريمتين ماذا يراد به؟ يراد به حقيقة، لأنه استعمل في ماذا؟ في القول، استعمل في القول. وكذلك لفظ الأمر الوارد في البيت السابق أمرتك أمرا جازما فعصيتني، فهنا يراد به ماذا؟ يراد به حقيقة. لماذا؟ لأنه استعمل في القول. أما إذا استعمل في الفعل على هذا القول فيراد به المجاز، إذا استعمل في الفعل فيراد به المجاز، كما في قوله تعالى وشاوره في الأمر، أي في الفعل الذي تريد وتعزم على إنجازه، شاور في الأمر. فلفظة الأمر في الآية الكريمة على هذا القول يراد بها الحقيقة ولا المجاز؟ يراد بها المجاز. لماذا؟ لأنها استعملت في الفعل ولم تستعمل في القول. ما حجة هذا القول؟ حجة هذا القول أن لفظ الأمر إذا أطلق فإنه يتبادر في الذهن إلى القول، لفظ الأمر إذا أطلق فإنه يتبادر في الذهن إلى ماذا؟ إلى القول. ومعلوم بأن من ضوابط الحقيقة وعلامات اللفظ الحقيقي التبادر، من علامات حمل اللفظ على الحقيقة أن يتبادر إلى الذهن ذلك المعنى الذي حمل عليه. هذا هو القول الأول الذي صبر به المؤلف، وأشار إلى قول ثاني في المسألة بقوله واعتمى بعض العلماء، أي اعتمى طائفة من العلماء أن يكون الأمر مستعملا في القول والفعل على حد سواء، ويكون حينئذ من باب ماذا؟ من باب الاشتراك، من باب الاشتراك، لأنه يطلق على القول والفعل بصفة متساوية، بصفة متساوية، فيحمل إذن قلنا على ماذا؟ على الاشتراك، فيكون من باب الاشتراك، يطلق على القول ويطلق على الفعل، فيقال أمرتك في القول، ويقال أيضا أنجز أمري إذا أردت به الفعل. هذا قول ثاني في المسألة، ولكن القول الأول هو الأظهر. ما هو القول الأول؟ أي أن استعمال الأمر يكون حقيقة في القول مجازا في الفعل. أما القول الثاني فيسوي بينهما ويجعله من باب المشترك، بمعنى أنه يحمل على القدر المشترك بين المعنيين، وهذا معنى قوله والأمر في الفعل مجاز، أي أن استعمال الأمر في مادة الفعل يعتبر من باب الاستعمال المجاز. قال واعتمى أي اختار بعض العلماء أن يكون لفظ الأمر مستعملا في كل من القول والفعل على سبيل الاشتراك، والاعتماء في اللغة العربية هو الاختيار. قال الشاعر رأيت الموت يعتام الكرام، بمعنى يختارهم. قال وفعل ذلك الثاني لوجودي وقيل لي مذي أول مطلوبي، يشير بهذين البيتين إلى مبحث آخر من مباحث الأمر، وهو مبحث مهم، ألا وهو هل الأمر يطلق حقيقة على الوجوب أم على الندب، أم هو للقدر المشترك بينهما، أم هو للوجوب في أوامر الرب جل وعلا وهو للندب في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم المستقلة. هذه أقوال أربعة، وبقي على المؤلف قول آخر وهو التوقف. هناك من توقف، لكن المؤلف لم يذكره لأنه لم يعده قولا، أي هناك من توقف قال لا نقول للوجوب حقيقة، ولا نقول للندب حقيقة، ولا نقول للقدر المشترك، ولا نقول بأن أمر الرب للوجوب وأمر الرسول للندب، بل نتوقف في هذه القضية لاستواء الأدلة في ذلك. وهذا قول مرفوض لأنه لم يبنى على دليل، إذ هناك أدلة ترجح أحد الأقوال كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. القول الأول إذن ما هو؟ هو أن يشمل على من؟ على الوجوب حقيقة. الأمر يحمل على الوجوب حقيقة. هذا القول له أدلة كثيرة، منها أدلة في القرآن، ومنها أدلة في السنة، ومنها أدلة منقولة عن السلف الصالح، ومنها أدلة في اللغة، ومنها أدلة في العقل. إذن أدلة كثيرة، قلنا منها أدلة في القرآن، وأدلة القرآن كثيرة التي دلت على أن الأمر هو للوجوب حقيقة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه دلالة هذه الآية الكريمة على أن الأمر هو للوجوب حقيقة، وجه الدلالة أن الله تعالى صدر إذا كان ترتب العذاب على عدم الأخذ بالأمر، نعم، هو ترتب الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة على من ترك الأمر ولم يمتثله، ولا يترتب العذاب والفتنة إلا على ترك واجب وليس على ترك مستحب. من الأدلة في القرآن قول الله جل وعلا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وجود دلالة الآية على أن الأمر للوجوب حقيقة هو ترتب الذم واللوم على ترك الأمر، لأن الله تعالى ذم إبليس ولامه على ترك الأمر. ما هو الأمر؟ وقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهو داخل في هذا الأمر. فلما ذمه الله تعالى على ترك الأمر عرفنا بأن الأمر هنا للوجوب، لأن الذم لا يترتب إلا على ترك واجب. ومن الأدلة في القرآن قول الله تعالى حكاية على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: أفعصيت أمري، يلوم بذلك أخاه هارون عندما أمره بقوله: أخلفني في قومي. ووجه دلالة الآية على أن الأمر للوجوب حقيقة هو ترتب العصيان على ترك الأمر، والعصيان إنما يترتب على ماذا؟ على ترك واجب أو فعل محرم. إذن هذه آيات وغيرها في القرآن الكريم تدل على أن الأمر للوجوب حقيقة. وفي السنة أيضا دلائل، فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث في صحيح البخاري: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ووجه دلالة الحديث على ما نحن بصدده ما هي؟ امتناع الأمر لوجود المشقة. نعم، هو امتناع الأمر لوجود المشقة، امتناع الأمر عند كل صلاة لوجود المشقة. وأما الندب فقد كان حاصلا، فهو حاصل بالإجماع، الندب حاصل بالإجماع، فصار الأمر هنا محمولا على إيش؟ على الوجوب. وهناك أدلة عقلية وأدلة لغوية، ومن الأدلة اللغوية أن السيد إذا أمر عبده بشيء ولم يمتثله ثم عاقبه، هل يكون عقابه محمودا أو مذموما؟ يكون محمودا، وذلك دليل على أن الأمر للوجوب. إذا قال له مثلا: افعل كذا، اسقني ماء، سافر إلى كذا، فامتنع العبد وعاقبه السيد، أيكون عاقبه عقوبة محمودة أم عقوبة مذمومة؟ عقوبة محمودة، وذلك دليل على أن الأمر هنا للوجوب. هذا في يعني في العقل، هذا في هذا فيما يتعلق بالدليل العقلي. نعم، وفيما يتعلق بالدليل اللغوي: لو لم نحمل الأمر على الوجوب لكان معناه افعل إن شئت، لو لم نحمل الأمر على الوجوب لكان معناه افعل إن شئت، وحينئذ سيكون ماذا؟ سيكون جائز الترك، سيكون جائز الترك. وإذا كان جائز الترك فلا يبقى أي أمر دال على الوجوب، دال على الوجوب. فظهر من هذه الأدلة أن الأمر هو للوجوب حقيقة، ولذلك صدر المؤلف بهذا القول قائلا: وافعل لدى الأكثر، أي لدى جمهرة الأصوليين، هو ليش؟ للوجوب. وافعل لدى الأكثر للوجوب. القول الثاني أنه الندب، أن الأمر حقيقة في الندب، أن الأمر حقيقة في الندب وليس حقيقة في الوجوب. وصاحب هذا القول استدل بأن الأصل في الأمر أنه لا يختص بوجوب ولا مندوب، بل ورد في الشرع الأمر دالا على الوجوب في بعض الأحيان ودالا على الندب في بعض الأحيان، يعني هناك أوامر شرعية دالة على الوجوب كالأمر بالصلوات والصيام والحج والزكاة والجهاد، وهناك أوامر وردت للندب، وذلك كالأمر بالوتر والأمر بالضحى والأمر بنوافل متعددة. فلما ورد في الشرع لهذا ولهذا ورد لهذا ولهذا، هنا لو حملناه على الوجوب لكنا قد رجحنا بدون مرجح. والأصل في الناس براءة الذمة، والأصل في الناس هو براءة الذمة، فإذا حملته على الوجوب فإنك تكون قد عمرت ذمتهم وأدنتهم، وليس عندك دليل قوي به تعمر ذممهم وتدينها. فالذي تيقن أنه دال عليه إذن هو الندب، هذا هو اللي حصل فيه اليقين، هو الندب. أما الوجوب فلم يحصل عندنا فيه يقين. لماذا لم يحصل عندنا فيه يقين؟ لأننا قد عرفنا بأن الأصل في الناس براءة، الأصل في الناس براءة الذمة، ولو حملناه على الوجوب لتعارض مع هذا الأصل، فصار المتيقن من الدلالتين ما هو؟ هو المندوب. وهذه حجة ضعيفة لأنها تعارض الحجج النقلية التي سبق ذكرها وهي وافرة جدا. لما ذكرنا حججا كثيرة من القرآن ومن السنة، وحججا أيضا عقلية وحججا لغوية، وهذه حجة واحدة وهي عقلية، فصارت هذه الحجة ضعيفة وصار القول بها ضعيفا. القول الثاني أنه للقدر المشترك بين الوجوب وبين الندب، يعني الأمر هو للقدر المشترك بين الوجوب وبين الندب، يعني لا يتعين للوجوب ولا يتعين للندب، بل يفيد مطلق الطلب، يفيد إيش؟ مطلق الطلب. فهنا إذن إلى بغينا نجعله في الوجوب نحتاج إلى قرينة، بغينا نعينه للمندوب نحتاج إلى قرينة، لأنه هو على هذا القول يفيد مطلق الطلب. إيش هو مطلق الطلب؟ أي مطلق الطلب الذي لا يعين وجوبا ولا يعين ندبا، فلا يحمل على الوجوب إلا بقرينة ولا يحمل على الندب إلا بقرينة. وعلى هذا القول فالأوامر الواردة للوجوب في الشرع هي واردة لماذا؟ بقرائن هي التي دلت عليها. والأوامر الواردة للنبي في الشرع هي واردة على هذا باش بقرائن. هذا قول ثالث. شو هذا القول؟ قلنا هو القدر المشترك، أي لمطلق الطلب، لا يتعين للوجوب ولا يتعين للندب إلا باش إلا بقرائن. ويرد على هذا القول، يرد على هذا القول بأن الأوامر الشرعية المحمولة على الوجوب ليس معها قرائن، أكثرها ليس معها قرائن، ومع ذلك حمل السلف الصالح على الوجوب. فمثلا أمر رب العالمين، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، جاء الأمر هنا مجردا عن القرائن، ولما لم يمتثله إبليس ذمه ولامه رب العالمين. وكذلك أمر موسى لهارون خلفني معه قرينة تدل على الوجوب، ليس معه قرينة تدل على الوجوب، ومع ذلك حمله موسى عليه الصلاة والسلام على الوجوب، وفهم هارون أن هذا الأمر للوجوب. وهكذا في الآية الأخرى ليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما قال عن أمره المقيد بالوجوب بل جاء مطلقا، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فإذا لماذا يرد على هذا القول؟ يقال لهم إن هناك أوامر كثيرة في الشرع محمولة على الوجوب وليس معها قرائن، فدل ذلك على أن أصل الأمر إيش هو؟ أصل الأمر هو الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره. وقد يرد الأمر لمعاني أخرى يدل عليها بواسطة القرائن، لمعاني أخرى يدل عليه بواسطة القرائن. هذه المعاني قد أحصاها العلماء وأوصلوها إلى 26 معنى، منها الندب كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والقرينة هنا هي إيش؟ تعليق الأمر على الخيرية اللي هو الشر. الثاني يكون للإرشاد لقوله تعالى فاكتبوه فاكتبوه. الثالث يرد للتأديب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة كل بيمينك. الرابع يكون كذلك للتكوين كقوله سبحانه وتعالى للتكوين كونوا قردة أو كونوا حجارة. والخامس أن يكون للتعجيز كقوله تعالى قل فأتوا بصورة. هذا الخامس. السادس يكون للتخيير، يكون للتخيير الله مثل لا للتعجيز، ذلك للتحدي والتعجيز يكون للتخيير. للتخيير لا ليس ذلك للتخيير. نعم لا ليس للتخيير. يلا التخيير. نعم السر قولكم أو يشهروا به، هذا ليس للتخيير وإنما هو للتهديد. وإنما هو للتهديد. هذا للاستئذان، هذا للاستئذان. نعم ضرورة النحو أو الاتقان. أي نعم هذا يكون للتخيير. نعم ويكون للاستئذان كالمثال الذي سبق ذكره كقولك لطارق الباب أدخل، ويكون كذلك للتهديد كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، ويكون للإنذار كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم من النار. ما الفرق بين التهديد والإنذار؟ فرق بين التهديد والإنذار التهديد والتخويف والإنذار وإلا نعم. والإنذار يكون مصحوبا بوعيد، الإنذار يكون مصحوبا بوعيد كما في الآية السابقة قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، ويكون أيضا للتسوية كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، ويكون للامتنان كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويكون للتحقير نعم ألقوا ما أنتم ملقون، ويكون للدعاء كقوله الله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويكون للتعجب كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ويكون للإباحة كقوله كلوا واشربوا، ويكون للتهكم كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ويكون للمشورة كقوله تعالى انظر ماذا، لا كقوله سبحانه وتعالى حكاية عن بلقيس وهي تخاطب قومها، نعم كقول يعني تستشير قومها افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، تمام. ويكون الاعتبار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، ويكون للخبر كقوله سبحانه وتعالى ولنحمل خطاياكم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مستحي فاصنع ما شئت، ويكون أيضا للتكذيب كقوله نعم وتأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، ويكون للتفويض كقول الفتاة لوليها زوجني فلانا أو فلانا، يعني زوجني من أحببته، يتفوض له، ويأتي الأمر كذلك نعم للإهانة وقد سبقت للتعجيل سبق للإنذار وقد سبق للامتنان، كل هذه المعاني نعم نعم ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، ويأتي أيضا للتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل، فالشاهد بقول انجلي، هذه معاني إنما تستفاد من قرائن الكلام، إنما تستفاد قلنا من قرائن الكلام. بقي قول رابع في المسألة أشار إليه المؤلف بقوله وقيل للوجود أمر الرب وأمر من أرسله للنبي، هذا لأبي بكر المالكي الأبهري. أبي بكر الأبهري المالكي يقول أمر الرب يحمل على الوجود، الأوامر في كلام الله عز وجل هي للوجود، والأوامر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده على قسمين، ما جاء مؤكدا لأوامر الله أو مبينا لمجملها فهو على الوجوب لأنه تابع للأصل، وما جاء استقلالا فهو للندبي، هذا تفصيل لأبي بكر الأبهاري. مفهوم هذا التفصيل، أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين، القسم الأول ما جاء مؤكدا لأوامر الله عز وجل أو مبينا لمجملها فهو للوجوب، يكون حكمه حكم أوامر الله سبحانه وتعالى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم نصلي هذا للوجوب لأنه مؤكد لأمر الله الذي قال أقيموا الصلاة، وكذلك ما جاء مبينا لمجمل، والمجملات في القرآن كثيرة وقد جاءت السنة وبينتها، فهذا حكم أيضا الوجوب. وما كان استقلالا أي ما كان باجتهاده صلى الله عليه وسلم فهو للندب، وهذا القول ضعيف لأن التفرقة بين أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لا أساس لها، لأن الله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف نفرق بين أوامر الرسول وأوامر الله عز وجل، فأوامر الرسول هي من أوامر الله، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لذلك نقول لا فرق بين أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال نعم، سبق لنا في الدرس الماضي مبحثان من مباحث الأمر، المبحث الأول من هذين المبحثين ما هو؟ هو الخلاف في مادة الأمر، هل تطبق على القول حقيقة وعن كان مجزا أو العكس؟ نعم، هذا هو المبحث الأول من المبحثين، وهو لفظ الأمر هل يطلق حقيقة على القول ومجازا على الفعل أم العكس، أم هو قدر مشترك بينهما. القول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة ما هو؟ نعم، وأنه للوجود. لا، ليس وعلى الفعل مجازا. لماذا كان هذا هو القول الراجح؟ لماذا؟ نعم، السبب في ذلك وهو أن إطلاقه يتبادر منه إلى الذهن أنه القول. نعم، ومن علامات حقيقة السبب. نعم، إذن الراجح هو أن المراد بالأمر إذا أطلق هو القول حقيقة، وإذا أطلق على الفعل فيكون مجازا، لأن المتبادر إلى الذهن عند إطلاق الأمر هو القول وليس الفعل، فعليه علامة من علامات الحقيقة، لأنك عندما تسمع القائل يقول وجهت لهم أمرا بأن يفعلوا كذا وكذا، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ أنه قال لهم بأن يفعلوا، وجهت لهم أمرا، وجه الأمير للقبيلة أمرا، وجه الأمير للقبيلة أمرا، ماذا يتبادر إلى ذهنك من لفظ الأمر؟ القول وليس الفعل، وهكذا عندما نقرأ قول الله تعالى، عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم، فإن ما نفهمه من هذا الأمر هو القول، من ثم كان القول هو الذي يطلق عليه الأمر حقيقة ويطلق الأمر مجازا على الفعل. هذا كله على القول بالمجاز، أي بوجود المجاز في اللغة العربية. المبحث الثاني الذي سبق ذكره هو نعم، لا يتعلق بصيغ الأمر. نعم، هل الأمر حقيقة في الوجود؟ نعم. إذن المبحث الثاني، هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟ هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟ كم ذكر المؤلف من قول في هذه المسألة؟ ذكر فيها أربعة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال الأربعة هو أنه للوجوب. أنه للوجوب. ما هو الدليل الذي ينبني عليه هذا القول؟ نعم، توجد عند الأدلة النقلية والعقلية. نعم، ما من الأدلة النقلية قوله تعالى عندنا ذنب الله هذا إبليس عن السجود. أيه؟ لو لم يكن الأمر يسجد لنا ما استحق الذنب. أيه، حين قال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فقد ذمه على عدم السجود، ولو لم يكن الوجود لما استحق الذم، لأن الذم إنما يكون على ترك واجب وليس على ترك مستحب، لأن ترك المستحب إنما هو خلاف الأولى فقط، فمن ترك مستحبا لا يمكنك ذمه شرعا، لا يمكنك ذمه شرعا. فمن ترك مثلا راتبة الظهر أو راتبة المغرب فهل تذمه؟ لا تذمه، لأنه لم يأتي بشيء يستحق عليه الذم شرعا. طيب، هذا دليل نقلي، ومن الأدلة النقلية أيضا التي سبقت قوله تعالى في حذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما وجه دلالة هذه الآية على نعم هو ترتب الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة لمخالفتها على ترك الأمر، ولو لم يكن الوجوب لما ترتب عليه هذا النوع من العقاب، لأن العقاب إنما يترتب على ترك واجبين أو فعل محرم، أما من ترك مستحبا أو وقع في مكروه فلا يعاقب، أي لا يستحق العقاب. الدليل الثالث من الأدلة النقلية قالوا تعالى حكاية عن لسان موسى أتعصيت أمري. نعم، ما وجه دلالة الآية على أن الأمر للوجوب؟ وجه الدلالة يعني ترتب العصيان على مخالفة. نعم، حيث رتب العصيان على مخالفة الأمر، والعصيان لا يترتب إلا على واجب، أي إلا على ترك واجب. والأدلة العقلية دليل من أدلة الأمر. وهو أنه أسبق أهل اللغة قبل ورود الشرع أن العبد إذا لم ينفث الأمر طيب يكون مستحقا للوم والعقاب. نعم. يعني أطبق أهل اللغة على أن العبد لو قال لسيده افعل كذا ولم يفعل فعاقبه لكان عقابه محمودا والعقاب لا يكون إلا على تلقيح واجب. وهذا الوجوب استفيد من جهة ماذا؟ من جهة اللغة، ولم يستفد من جهة الشرع، لأننا قلنا بأن هذا التعبير إنما وقع قبل الشرع. أما بعد ورود الشرع فإن الدلالة تكون شرعية. النوع الثالث من الأدلة، النوع الثالث، نعم، الدليل العقلي. ما هو نوع الدليل العقلي؟ يعني نوع الدليل العقلي هو أننا إذا قلنا الأمر لا يفيد الوجوب يكون معنى قولنا مثلا افعل افعل إن شئت. نعم، لو قلنا بأن الأمر لا يقتضي الوجوب لكان معنى قولنا افعل إن شئت، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى تركه. إلى ترك الواجب، فيؤدي ذلك إلى ترك الواجب. هذه هي أدلة من قال بأن الأمر حقيقة في الوجوب. القول الثاني من الأقوال التي سبقتنا أنه الاستحباب. ما دليل من قال بهذا القول؟ دليله يعني قال بأنه هو المتيقن. لا، بأنه هو المتيقن. لماذا كان هو المتيقن؟ لأن الأصل مثلا في الأمر أن لا يدل على على واجب ولا يدل على مندوب، والأصل في الإنسان يعني الأصل في الأمر، في الأمر لا يدل على واجب ولا على مندوب. يعني لا يمكن الأمر، لا بد إما أن يدل على واجب وإما أن يدل على مندوب. نعم، قالوا بأن الأمر صار يريد للوجوب وصار يريد للمندوب. أيوة، فيعمل بالمندوب لأن الأصل براءة الذمة من التدليل حتى يريد دليل قاطع. نعم، إذن حجتهم هو أن الأمر تارة في الشرع يريد للوجوب وتارة يريد، فالآن تردد بالوجوب وبين الندب، تردد بينهما ولا لا؟ إذن لو أردنا أن نعينه في الوجوب لاحتجنا إلى دليل، لأن الأصل هو براءة الذمة، فصار الآن لا يتيقن منه إلا الندبية فقط، لأن الوجوب عارضه شيء. شو اللي عارضه؟ براءة الذمة، بخلاف الندبي فإنه لم يعارض شيء، فصار المتيقن منه هو جانب الندبي فقط. مفهوم هذا؟ طيب، القول الثالث من الأقوال التي قيلت في هذا الباب، نعم، القول الثالث أنه يكون للوجوب في أمر الله عز وجل وأمره للنبي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن ما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يكون فيه للوجوب؟ نعم، أيوة، نعم، أي النوع الذي يكون فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا، ليس مبينا لمجمل من القرآن ولا مؤكدا لأمر واجب من القرآن الكريم. أي الأوامر الاجتهادية منه صلى الله عليه وسلم هي التي تحمل على النبي، وما عداها فحكمه حكم ما ورد في القرآن الكريم. طيب، دليل هذا القول، هل فيه دليل؟ والقرائن سياقة. لا دليل هذا القول، نعم، قرائن سياقة تبين، تبين فيه هل الأمر الوجوب أم لا. هذا قول الآن يقول بأن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهادية للنبي، وأوامر الرب وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم موافقة لأوامر الرب أو المبينة لمجمله هي للوجوب، لكن قلنا ما دليل هذا القول؟ قرينا انتهى الأمر. نعم، نعم، بس يمكن أن يكون يقول بأن القصد في المشرع أن يكون هو الله سبحانه وتعالى. لا، لكن الرسول أيضا هو مشرع في الباب، يعني اليوم هو أن ما جاء مبين من نصوص القرآن هو من نصوص الوحي. نعم، بالسبق. نعم، فكان مشرع الرسول فقد اقتدى فيه. نعم، على كل حال أنا أشم من قال بهذا القول رائحة مذهب من المذاهب التي تفرقت إليها الأمة الإسلامية والتي تقلل من أهمية السنة. الخوارج مثلا فإنهم لا يحتجون بالسنة ويقولون بيننا وبينكم القرآن، ما كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ولذلك هذا القول ليس عليه دليل إلا هذا الوهم وهذه الشبهة التي نبتت في عقول أولئك الذين ابتدعوا في الدين شيئا ليس له أصل في هذا الدين. كيف نفرق بين أوامر الرسول وبين أوامر الحق جل جلاله؟ والله عز وجل يجعل طاعة الرسول من طاعة الله، ويقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويجعل أوامر الرسول ونواهيه مما يجب امتثاله، فيقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويجعل حكم الرسول وحكم الله من باب واحد، فمن عصى تلك الأحكام فهو عاص لله ولرسوله. يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى كل حال هذا القول ضعيف، ولا ينبغي أن نعتمد عليه في هذا الباب، وهذا القول مما يحق أن ننشد فيه قول الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. القول الرابع من الأقوال التي قيلت في هذا الباب أنه يطلق على القدر المشترك بين النفي والوجود. نعم، أنه قول يطلق على القدر الذي يحصل به الواجب ويحصل به المندوب، وعليه فيكون من باب ماذا؟ مطلق طلب. نعم، من باب مطلق الطلب، فلا يعين واجبا ولا يعين مستحبا. يبقى الأمر إلى ماذا؟ إلى أي شيء؟ إلى القرائن. يبقى الأمر موكول إلى القرائن، فهي التي تعين لنا هل هو للوجوب أم هو للندب. فكل أمر على هذا القول ينبغي أن يرتبط بقرينته، كل أمر على هذا القول ينبغي أن يرتبط بقرينته، مفهوم هذا؟ طيب، لكن الأمر الذي ورد خاليا من القرائن ماذا نفعل به؟ يكون مستوي الطرفين. طيب لو لم نجد له قرينة على الإطلاق، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة، على أي شيء نحمله؟ نعم، يكون عنده مجمل. يكون مجملا. تمام، يكون عندهم مجملا، لأنه لم يتضح ما يدل على وجوبه ولا ما يدل على. وعلى كل حال هذا القول الدليل، نريد دليلة. نعم، صحيح. نعم تمام، لأن الشرع وردت فيه أوامر دالة على الوجوب وأوامر دالة على الاستحباب، ولا مرجح لأحد الأمرين على الآخر أو لأحد الجانبين على الآخر. ونقول بأن هذه الحجة ضعيفة. لماذا هي ضعيفة؟ نعم، ضعيفة لكون أن هناك كثير من الأوامر وردت في دين القرائن، فحملها السلف الصالح على أنها للوجوب. صحيح تمام، أن هناك أوامر جاءت مجردة مطلقة من القرائن، وحملها السلف الصالح على الوجوب، حملها الصحابة، بل نقول إن الصحابة لم يكن عندهم هذا الفكر. إيش هو الفكر؟ الفكر الذي أعتقد صاحبه أن الأمر نتوقف فيه حتى ننظر هل معه قرينة تدل على الوجوب أم قرينة تدل على الاستحباب. هذا الفكر ما كان عند السلف، عند الصحابة، بل أوامر الشرع كلها عندهم محمولة على الوجوب، حتى يأتي دليل وقرينة ينصرف بها الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ما رأينا هذا إطلاقا، ومن قال بهذا فإننا نتحداه، من قال بهذا فإننا نتحداه أن يأتينا بأحد الصحابة توقف في أمر من أوامر الشرع حتى يعرف هل معه قرينة تدل على الوجوب أو الاستحباب. بل أوامر عند الصحابة يتلقونها في من أول وهلة على أنها للوجوب، حتى يأتي صارف يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب. هذا هو الأصل. فمثلا عندما يأتي أمر من الكتاب أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصحابة يسارعون إلى الكتاب.